بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة بالتعاون مع مندوبية الدعوة بالمعابدة في دورتها 11 أن تقدم لكم شرح العقيدة التدمورية الشرع والقدر لفضيلة الشيخ الدكتور يوسف ابن محمد الغفيص. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن مع الشريط الأول. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول من الشرح للأصل الثاني من الرسالة التدمورية. قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله تبارك وتعالى ونفعنا الله بعلمه والمنعقد في 18 من الشهر الخامس لعام 1426 يا رحمة الله تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا مجلسا عامرا بعبادته، ومن أخص عبادته سبحانه وتعالى عبادته بالعلم الذي بعث به أنبياءه ورسله عليهم الصلاة والسلام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص والهداية والسداد، فإن العبد في هذا العلم متى ما أوتي إخلاصا وهداية وسدادا فإن هذا هو العلم الذي كان عليه الأنبياء وأتباعهم. وأما إذا كان لا يقع للإنسان من هذا العلم إلا الجمع العلمي دون أن يكون على إخلاص أو دون أن يشرف إخلاصه بل تدخله كثير من العوارض، أو كان ليس على هداية وسداد فربما حركه ما هو من العلم إلى شيء من الفتن. وأنتم ترون في الأمم السالفة التي انحرفت عن كتابها أنه وقع في من هو من هذه الأمم قوم جعلوا العلم بغيا بينهم، وهذا الأثر وهذه الفتنة التي دخلت على كثير من الأمم السابقة من أهل الكتاب قد يدخل شيء بل قد دخل شيء منها على طوائف من هذه الأمة. ولذلك فإن من خصائص أهل السنة والجماعة أنهم لا يستعملون العلم في مقام البغي، أو لا يجعلون العلم موجبا للبغي والعدوان على بني آدم، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل كتابا فيه آيات بينات، وأنزل حكما عدلا وقسطاسا مستقيما. ولذلك فالقول في أحوال الناس وعقائدهم والقول في المقالات هو قدر معتبر بما جاءت به الشريعة، ولا يجوز للإنسان أن يستعمل طبع النفس فيه بقدر من الأثر فتحركه نفسه إلى طبيعتها، بل لا بد أن يكون مقتصدا بما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم هذا المجلس هو في الأصل الثاني من الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد سبق أن شرح القسم الأول من الكتاب وهو المقدمة والأصلان والمثلان والقواعد السبع، وإن كانت القاعدة السابعة تعثر الأمر من جهة الوقت فما أمكن أن تقرأ وتشرح بتمامها. ولكون الترتيب في هذه الدورة وفي هذا المجلس على الأصل الثاني في الكتاب فإن الإخوة رأوا أن نبدأ به قبل أن نتكلم عن القاعدة أو عن بقية القاعدة السابعة، ولكن إن شاء الله تعالى إذا انتهينا من قراءة أصل الشرع والقدر فإننا نخصص مجلسا لشرح القاعدة السابعة حتى ينتظم استكمال شرح هذا الكتاب فيما سبق في السنة الماضية وفي بقيته في هذه السنة. نعم. قال: وأما الأصل الثاني. قال رحمه الله: فصل. وأما الأصل الثاني وهو التوحيد في العبادات المتضمن للإيمان بالشرع والقدر جميعا. نعم. أما الأصل الثاني لأنه قدم في أول الكتاب الأصل الأول، والأصل الأول هو القول في الصفات. الأصل الأول هو القول في صفات الله سبحانه وتعالى. وأما الأصل الثاني فهو القول في التوحيد. وترى أن المصنف رحمه الله لما ذكر التوحيد أشار إلى مسألة الشرع والقدر، وهذا هو حقيقة التوحيد، فإنه قال: المتضمن للإيمان بالشرع والقدر جميعا. وهذا فقه في توحيد الله سبحانه وتعالى قد وقع فيه تقصير من كثير من الطوائف، بل ومن بعض المنتسبين إلى السنة والجماعة، فإن توحيد الله يتعلق به جهتان في العلم. توحيد الله يتعلق به جهتان في العلم: الجهة الأولى جهة المعرفة، جهة المعرفة، والجهة الثانية جهة القصد والإرادة من العبد. ولهذا تجد أن جملة من أهل العلم المحققين ومنهم المصنف لما ذكروا التوحيد قالوا إنه يتعلق بجهتين: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد الطلب والإرادة والقصد. وكما أن كثيرا من الطوائف عنوا بتقرير ما يتعلق بمسألة المعرفة والربوبية، حتى تكلموا في مسائل هي من بدهيات العقل وهي من ضرورات الفطرة. وقد كان جمهور المشركين فضلا عن المسلمين يعلمونها ويقرون بها، كالقول في وجود الله سبحانه وتعالى وأصل ربوبيته وما إلى ذلك، فإن هذا علم ضروري وهو ثابت بالفطرة وثابت بالعقل. فكثر كلام جملة من الطوائف عند المسلمين في تفصيل مسألة الربوبية من جهة أصولها على قدر قد لا يكون حكيما، فإن العلم الضروري إذا ما حول إلى علم نظري ظني فإن هذا أو إلى علم نظري فإنه يدخل عليه كثير من التوهم وكثير من الظن، بل الضرورات مستقرة في عقول الناس وفي فطرهم، بخلاف من استدل على إثبات وجوده سبحانه أو أصل ربوبيته بدلائل استلزمت بعد ذلك التعطيل أو التأويل لجملة مما جاء في الكتاب والسنة من مسائل الأسماء والصفات. وإنما المقصود هنا أن من فقه شيخ الإسلام أنه لما ذكر التوحيد قال: المتضمن للإيمان بالشرع والقدر جميعا. فتوحيد الله يتضمن معرفته، ومن مقامات معرفته وربوبيته العلم بقضائه وقدره، العلم بقضائه وقدره. وأما الشرع فهو التشريع الذي أمر به العباد وأنزله على الأنبياء والرسل حتى جاءت هذه الشريعة التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم، وصارت خاتمة الشرائع، وصار نبيها هو خاتم الأنبياء. فليس المقصود بالتوحيد ما يتعلق بالشرع وحده، وهو وإن كان يقول جملة من أهل العلم إن الرسل بعثوا بتوحيد الألوهية، فهذا القول في جملته صحيح، لكن لا يجوز أن يفهم عنه أن توحيد الربوبية لم يدخله قدر من الإشكال، فإن جماهير المشركين وجماهير بني آدم المخالفين للرسل قد كانوا يقرون بجملة الربوبية، وفرق بين الإقرار بجملة الربوبية وبين تحقيق العلم بمسائل الربوبية وجمع مقام العلم والعمل في هذا المقام. فإن من حقق توحيد الربوبية علما وعملا لم يدخل عليه غلط في باب المعرفة، معرفة الله، ومن جهة العلم فإنه يحقق توحيد الألوهية. ولذلك وإن قيل إن توحيد الربوبية يقر به جملة المشركين أو جماهير المشركين والمخالفين للرسل، فإنه مع هذا عندهم ألوان من الغلط في هذا التوحيد وألوان من الشرك في هذا التوحيد. وأنتم تعرفون أن كثيرا من الملل والنحل السالفة في التاريخ كملل ونحل المتفلسفة كانت منحرفة في مقامات من الربوبية، من جهة التأثيرات ومن جهة التدبير ومن جهة التكوين ومن جهة التحريك لمسائل العالم والكون وما إلى ذلك. بل حتى البسطاء من المشركين الذين لم يكن لديهم فلسفات بل كانوا على سذاجة في فكرهم وفي شركهم، وهم ألوان من بني آدم، ومنهم المشركون من العرب الذين لم يكونوا أهل فلسفة بل كانوا قوما أميين، ومع ذلك فإنك تجد في أحوال العرب أوجها من الشرك في الربوبية، فإنهم يعتقدون في آلهتهم قضاء الحاجات وتفريج الكروبات ورد الغائب وشفاء المرضى وما إلى ذلك. ومعلوم أن هذه مسائل من مسائل الربوبية والتدبير والملك. صحيح أن هؤلاء المشركين من العرب الجاهليين كانوا يدعون آلهتهم ويسألونها فيصرفون إليها عبادة الدعاء، فيسألونها قضاء الحاجات وتفريج الكروبات، فيقال إن هنا المقام عند هؤلاء الجاهليين اجتمع فيه شرك في الألوهية لما دعوا غير الله وصرفوا عبادة الدعاء لغير الله. ومع ذلك فعندهم شرك في الربوبية، كيف توهموا في هذه المعبودات أنها لها أثر في مسألة قضاء الحاجات وتفريج الكروبات؟ وأنت ترى هذا الفعل من المشركين تعلق به وجهان من الشرك، جهة الألوهية في الدعاء وجهة الربوبية في أنهم ماذا؟ اعتبروا في آلهتهم التأثير بقضاء الحاجة وتفريج الكروبات ورد الغائب أو شفاء المريض أو ما إلى ذلك، وهذه مسائل التدبير. ولذلك وإن قيل إن العناية بتوحيد الألوهية هو الأصل في كلمات الرسل لأن الغلط والسقط والشرك فيه أظهر وأكثر وأشد مما يقع من الغلط والسقط والشرك في الربوبية، فهذا القول لا يجوز أن يفهم عنه أن توحيد الربوبية لا يقال في شأنه شيء أو لا يتكلم فيه بالتفصيل أو لا ينبه للغلط والسقط فيه، أو أن الناس من المشركين كانوا معتدلين فيه وكانوا بصراء في تحقيقه، فهذا الكلام ليس بصحيح. فرق بين من يقر بجملته وبين من يكون ماذا؟ محققا له. الجاهليون قد قال الله عنهم ولئن سألتهم من خلقهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض فالجواب ليقولن الله، هذا إقرار بالجمل ولكنه ليس إقرارا بالتحقيق العلمي والعملي، فإنهم لو حققوه علما وعملا لأقروا بالألوهية، وهذا هو المقصود في طريقة القرآن. ولذلك أقول إنه ينبغي على أهل السنة وأصحاب العلم أن يعنوا بتقرير توحيد الله المتضمن معرفته سبحانه وتعالى حق المعرفة، والمتضمن إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له. وأنت ترى طوائف المسلمين اليوم، فإن كثيرا من الطوائف الغالية إما بوجه من الكلام أو انتساب إلى الفلسفة أو غلو في التصوف، عندهم خلل وسقط وغلط في مسائل المعرفة، كمن يقول بوحدة الوجود مثلا، فإن هذا غلط في مسألة الربوبية وحقيقة الربوبية، ومن يعطل سائر الأسماء والصفات، فضلا عما يقول ما هو من أوجه الغلط عند الباطنية، كمن يجعلون لمن يسمونهم بعض الأقطاب أو ما إلى ذلك قدرا من التأثيرات في أمور الكون وأمور التدبير وما إلى ذلك، فهذا كله عند قوم ينتسبون للإسلام غلط في مقام الربوبية، فضلا عن الغلط في الربوبية عند غير المسلمين. فأنتم تعلمون أن الفلسفات القائمة في العالم الغربي اليوم لدى الأوروبيين ومن تفرع عنهم، أي من نقل الفلسفة عنهم، فإن هذه الفلسفات التي دخلت على الأوروبيين بعدما يسمى بالقرون الوسطى التي عاشتها أوروبا في ظل نظام الكنيسة المغلق، ثم جاء ما يسمى بعصر النهضة إلى آخره، فإنهم تكلموا في مسائل المعرفة وما قد يسمونه بمسائل المورائيات والغيبيات، فظهرت فلسفات منحرفة عن المعرفة الصحيحة. هذا المقصود منها أن نبين أن توحيد الربوبية يحتاج إلى تحقيق، وأن المشركين عندهم انحرافات فيه، وإن كانوا لا يجحدون أصله، وإن كانوا لا يجحدون أصله، بل يؤمنون بوجود الرب وأنه له أصل الملك وأصل التدبير وما إلى ذلك، لكن هناك قدر من الانحراف فيه. فليس معناه أن هذا القدر من التوحيد لا يقال فيه أو لا يعتبر في مقاصد الرسل، أو أن الرسل لم يبعثوا به بل بعثوا بتحقيقه، وإن كانوا لم يبعثوا بأصل التعريف به، لأن أصل التعريف به إيش؟ مستقر، لكن بعثوا بتحقيقه وبدعوة الناس إلى توحيد الله في عبادته. فنقول الرسل بعثوا بتحقيق الربوبية وإن كان أصلها معروفا عند جماهير المشركين. ولذلك أقول إن من فقه شيخ الإسلام أنه قال المتضمن للإيمان بالشرع والقدر، مع أن مقام القدر يتعلق بما يسمى بالألوهية أو بالربوبية. بالربوبية، قدر الله وفعله، قدر الله سبحانه وتعالى هو قضاءه وفعله في خلقه، قضاءه وفعله في خلقه وما كتبه على العباد من الحوادث والمآلات وما إلى ذلك، والأفعال والشقاوة والسعادة. ومع ذلك تجد أن عبارة شيخ الإسلام رحمه الله أنه قال التوحيد في العبادات، التوحيد في العبادات، ثم قال المتضمن للإيمان بالشرع، الشرع هو الأمر والنهي، والقدر هو قدر الله الذي هو قضاؤه في عباده وما قدره عليهم وكتبه عليهم، وإنما كان الشرع والقدر توحيدا في العبادة لأن الله يعبد بمعرفته كما أنه يعبد إيش؟ بامتثال أمره. ولذلك لا يستغرب، ومن طريف الأحوال، أن بعض من علق على التنمية يقول أن هذه الكلمة في العبادات فيها قد تكون زائدة أو شيء من هذا القبيل، لأنه كانوا يتكلم عن أصل التوحيد العام وأن التوحيد ينقسم إلى قسمين. هذا غلط، بل الكلمة هنا على وجهها، قال التوحيد في العبادات لأن الله يعبد بمعرفته كما أنه يعبد بامتثال أمره سبحانه وتعالى. نعم. قال فنقول إنه لا بد من الإيمان بخلق الله وأمره، فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وأنه على كل شيء قدير، وأنه ما شاء. هذا الأصل الأول في القدر، الإيمان بأن الله خالق كل شيء، والإقرار بهذا الأصل من حيث الجملة يقر به جميع المسلمين بل ويقر به جماهير المخالفين للرسل من أمم الشرك، وهو أن الله هو الخالق. وإنما الذي حدث فيه نزاع طرأ في هذه الأمة في أواخر عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه ظهر قوم من أهل القبلة، وإن كان غلاتهم ليسوا كذلك، لكن الذين تكلموا في هذا الأصل هم من أهل القبلة، الذين لم يحققوا العلم بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لكل شيء. فهم إن أقروا بالجملة أن الله هو الخالق لكل شيء، إلا أنهم نقول لم يحققوا العلم. وهذا مذهب القدرية القائلة إن الله لم يخلق أفعال العباد، فهذا نقص في تحقيق هذا الأصل. ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة بل وجمهور المسلمين المخالفين للقدرية أن أفعال العباد مخلوقة لله سبحانه وتعالى، وأن الله هو الخالق لها. نعم. فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وأنه على كل شيء قدير، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهذا أيضا الأصل يقال فيه كالقول في الأصل السابق أنه من أصول القدر وأصول الربوبية العامة، وهو الإيمان بعموم مشيئة الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا الأصل دخل على جملة من أهل القبلة الغلط في مقام فيه، وهو ما يتعلق بأفعال العباد، أي قال إن الله شاءها أو لم يشأها، فقالت القدرية بما قالت في الخلق، فقالت إن الله لم يشأها كما أنه لم يخلقها عندهم، فجعلوا فعل العبد لا يقع بمشيئة الله، فجعلوا فعل العبد لا يقع بمشيئة الله. وأنت ترى أن الغلط في مقام المشيئة والغلط في مقام الخلق هو الذي دخل على جماهير القدرية، فإنهم يقولون إن الله لم يخلق، بل دخل على جميع القدرية من الغلاة وغير الغلاة، فإنهم يقولون إن الله لم يخلق أفعال العباد ولم يشأها. نعم. وقد علم ما سيكون قبل أن يكون. وقد علم ما سيكون قبل أن يكون، وهذا من أصول الربوبية والقدر التي لم يخالف فيها أحد من المسلمين، لم يخالف فيها أحد من المسلمين، وهو الإيمان بعموم علم الرب سبحانه وتعالى بما سيكون. واتفق المسلمون أنه سبحانه وتعالى يعلم أفعال العباد قبل كونها، وهذا يقر به جماهير الأمم أن الله بكل شيء عليم. لكن ظهر قوم ينتسبون للإسلام، وهم من سموا عند أهل المقالات بغلاة القدرية. هؤلاء الغلاة من القدرية قالوا إن الله لا يعلم فعل العبد إلا عند كونه أو بعد كونه، أما أنه يعلمه قبل أن يكون فإن هذا منفي، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وهؤلاء كما أسلفت أنهم انتسب أو نسبوا للمسلمين أو انتسبوا للمسلمين، والصحيح أن هؤلاء من الزنادقة، أعني الذين ينكرون علم الرب ويقولون إنه لا يعلم ما سيكون، فإن هؤلاء ليسوا بمسلمين ولا يضافون لأمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة الإجابة والاستجابة، وليسوا من أهل القبلة، بل هم وجه من أوجه الزنادقة. وهؤلاء يكفرهم أئمة السنة والجماعة، بل كانت تكفرهم جماهير الطوائف التي أدركتهم، بل إنك تعجب إن أمكن العجب أو إن صح العجب في هذا المقام ولا عجب، قد تعجب من أن القدرية الذين يقولون إن الله لم يخلق فعل العبد ولم يشأه، هؤلاء القدرية غير الغلاة يكفرون القدرية الغلاة، وأنت تعلم أن القدرية غير الغلاة هم وجهان أو قسمان. القسم الأول هم المتكلمون منهم، أصحاب علم الكلام وأرباب هذا الأمر المعتزلة ومن قلدهم في هذا العلم، فإن المعتزلة قدرية أي ينفون خلق الله لأفعال عباده ويقولون إنه لم يشأها، ويسمون هذا في أصولهم الخمسة بالعدل، ويسمون هذا في أصولهم الخمسة بالعدل. هذا الأصل أعني أصل العدل عند المعتزلة أرادوا تحته أو جعلوا تحته النفي، جعلوا تحته نفي أن الله خلق أفعال العباد وشاءها، فقالوا إنه لم يخلقها ولم يشاءها، ودخل هذا على بعض الطوائف من غيرهم. أما القسم الثاني من القدرية بعض الرجال الذين أطلقوا جملة إن الله لم يخلق أفعال العباد، الذين أطلقوا جملة إن الله لم يخلق أفعال العباد، وهؤلاء أعني بعض رجال الإسناد والرواية أقل أثرا وأقل ارتساما في هذه البدعة وأثرا فيها من المعتزلة. فالمعتزلة غلاة في قولهم، غلاة في قولهم، بخلاف هؤلاء الرواة من أصحاب الحديث فإنهم ليسوا على قدر غال فيها، ولا يعتبرون ذلك بطرق علم الكلام، ولا يكثرون من التفصيل تحت هذه الجمل. أما المعتزلة فإنهم استقروا استقرارا علميا مفصلا عندهم على أن الله لم يخلق أفعال العباد ولم يشأها، ومع ذلك فإن هؤلاء القدرية هم الذين حكموا بأن الغلاة من القدرية المنكرة لعلم الرب بما سيكون أنهم زنادقة وليسوا من المسلمين. وبهذا تعلم، هذا أصبح صدى الآن، وبهذا تعلم أن ما يتعلق بالغلاة من القدرية المنكرة لعلم الرب سبحانه وتعالى، هؤلاء الغلاة من القدرية الذين ينكرون علم الرب سبحانه، هؤلاء ليسوا من المسلمين، بل هم شرذمة قليلة من الزنادقة القدماء، وقد انقطع شأنهم، وقد كان يكفرهم القدرية المعتزلة فضلا عن غيرهم من المسلمين، بمعنى أنه من هو أقرب الطوائف إليهم قد كان يكفرهم، ونص كثير من أئمة المعتزلة على تكفيرهم. ثم أنبه هنا مع هذا الكلام إلى أن الغلاة من القدرية الذي يقال إنهم أصحاب فلسفة منقولة، ومن هنا سموا زنادقة عند السلف والخلف من المعتزلة وغيرهم، هؤلاء أصحاب فلسفة منقولة، يعني أن مقالتهم إن الله لا يعلم ما سيكون هذه ليست مبنية على محصلات من العقل فضلا عن محصلات من النصوص أو اشتباها من النصوص، بل هذه فلسفة كان عليها قوم من ملاحدة الفلاسفة قبل الإسلام المنحرفين في الربوبية، فلما ترجمت بعض العلوم وبعض الأمور أدخلت على المسلمين، أو أدخلها قوم من الزنادقة على المسلمين. ومن هنا تعلم أن هذه فلسفة منقولة وليست مسألة دخلها إشكال طارئ على المسلمين، وإذا كان كذلك فلا يجوز لأحد نظر في المسائل أن يستدل جيد للنساء مخال، بس الباب هذاك لا توصل. إذن نقول الحاصل أن طالب العلم والناظر في ما طرأ على الإسلام أو أدخل على الإسلام من البدع والمحدثات في الدين، سواء كان ذلك في مسائل علمية كمقالات نفي الصفات أو غير ذلك، أو مقالات في مسائل التعبد، البدع التي طرأ قرأت في تاريخ الإسلام تنقسم إلى قسمين، قسم منها وهي البدع الغالية في مسائل المعرفة ومسائل التصديقات، قسم منها هو عبارة عن فلسفة نقلت. فإنكم تعلمون أن الترجمة بدأت في 85 هجري تقريبا، فانتشرت الترجمة، ثم لما جاءت دولة بني العباس استطالت الترجمة في زمن المنصور وفي زمن هارون الرشيد وما إلى ذلك. فالمقصود أن الترجمة والفلسفة بدأت متقدمة، وحتى قبل الترجمة البلاد التي فتحت في زمن عمر رضي الله تعالى عنه واستقر فتحها في زمنه، بلاد العراق وغير بلاد العراق، لم تكن بلادا مثل جزيرة العرب أصحابها قوم أميون، بل كانت بلاد مليئة بالثقافات، بثقافات الصابئة وفلسفات اليونان التي كانت تصل إلى أعالي العراق كالموصل ونحوها، وبلاد الشام كان أثر الطرق النصارى والرومان وما إلى ذلك. فهناك آثار باقية، هذه الآثار لم تنطمس انطماسا تاما، بل بقي أناس يتداولون هذه الثقافات، ومن هنا زمن الفتن ظهرت بعض هذه الآثار. فإذا المقالات الغالية المنافية لأصول الربوبية المعلومة بالضرورة عند المسلمين، كأن الله بكل شيء عليم، فإذا طرأ قوم في تاريخ الإسلام وقالوا إنه لا يعلم ما سيكون، ليس من العقل والحكمة أن يقال هؤلاء من المسلمين. هؤلاء ليسوا عند أهل السنة فقط، بل حتى عند الأشاعرة والماتريدية بل والمعتزلة لا يعدون من أهل الإسلام. هذه فلسفة منقولة تنافي أصل دين الإسلام، لكن مع ذلك يبقى مسألة التعيين لمن يقول بذلك. فإنكم تعرفون كتب المقالات تقول غيلان الدمشقي ومعبد الجهني وتذكر هذه الأسماء، هذا ترى ليس محررا على التمام. لماذا نقول ذلك؟ لا بأس أن يقال إن غيلان الدمشقي أو معبد الجهني هم من القدرية، لكن القطع بأنهم كانوا غلاة هذا يعني أنه يعلق بهؤلاء الأعيان، بهؤلاء الأعيان إيش؟ ماذا؟ حكم من جهة التكفير، وهذا مرتقى صعب لا يوصل إليه إلا إذا علم أنهم يقولون كذلك. أما أنهم قدرية فهذا لا جدل فيه، لكن تعلم أن القدرية غير الغلاة، يعني الذين يقرون بأصل العلم وإنما يقولون إن الله لم يخلق أفعال العباد ولم يشأها، هؤلاء وإن سموا قدرية إلا أنهم ليسوا يكفرون، بل كما قال الإمام أحمد لو تركنا الرواية عن القدرية لتركناها عن أكثر أهل البصرة. وقد قال الإمام ابن تيمية هؤلاء النفر من القدرية ما علمت أحدا من السلف نطق بتكفيرهم. ومن هنا أقول إن ما يتعلق بمعبد الجهني وغيلان الدمشقي هؤلاء شخصيات غامضة، هل كانوا حقا يقولون بقول الغلاة؟ كثير من كتب المقالات تقول كذلك، لكن المتعبد به شرعا أن الإنسان لا يشهد على معين إلا بماذا؟ إلا بعلم وليس برواية تاريخية. فنحن نقول إن القول الغالي المنكر لعلم الرب هذا صاحبه كافر أيا كان. بقي من هي الشخصيات التي تقول بذلك؟ هذا ليس مهما، هذا إيش؟ ليس مهما، ما دام أنه ما هناك انضباط تاريخي علمي معتبر أن فلانا وفلانا يقولون بذلك. فهذا التفريق من الأمور المهمة. فإذا البدع قد تكون بدعا منقولة فهذه لا تضاف إلى أهل الإسلام مطلقا، وقد تكون بدعا مولدة في تاريخ المسلمين واستدل عليها بدلائل من الكتاب والسنة محتملة أو مشكلة عند أصحابها أو جعلها أصحابها كذلك، فهذه البدع وهي جمهور جمهور البدع وأكثر البدع كذلك، هذه لا توصل إلى تكفير الأعيان بالطراد. نعم. قال وقدر المقادير وكتبها حيث شاء. قدر المقادير وكتبها، وهذا كتابته سبحانه لأفعال عباده، ولذلك أهل السنة والجماعة يؤمنون بهذه الأصول الأربعة من أصول القدر، وهي أن الله شاء أفعال العباد لأنه ما شاء كان وما لم يكن، وأنه خلق أفعال العباد لأنه سبحانه هو الخالق لكل شيء، وأنه علم أفعال العباد لأنه بكل شيء عليم، وأنه كتبها لأنه كتب في الذكر كل شيء فضلا عن كتابة مفصلة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأصول الأربعة هي التي سماها بعض أهل العلم بمراتب القدر الأربع، بمراتب القدر الأربع. وترى أن جمهور القدرية يقرون بأن الله بكل شيء عليم، وأنه كتب مقادير العباد، وإنما الغلاة منهم هم المنكرة للعلم، والمنكرة للعلم هؤلاء ليسوا من الإسلام في شيء. نعم. قال: كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. فذكر سبحانه علمه بأفعال عباده وعلمه بما في السماوات وما في الأرض، ومن ذلك أفعال العباد. وذكر سبحانه في هذه الآية من كلامه أنه كتب ذلك، أنه كتب ذلك. نعم. قال: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. وهذا في الصحيح، في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر. نعم. ويجب الإيمان بأن الله تعالى أمر بعبادته وحده لا شريك له، كما خلق الجن والإنس لعبادته، وبذلك أرسل رسله وأنزل كتبه. ويجب الإيمان، أي ويجب مع الإيمان بالقدر، ويجب مع الإيمان بالقدر والربوبية الإيمان بالشرع الذي هو الأمر والنهي، الإيمان بأن الله أمر بعبادته وحده، وذلك يعني أو وتلك عن العبادة قد تكون عبادة علمية وقد تكون عبادة عملية، فإن عبادته هي الإيمان به، والإيمان به سبحانه وتعالى هو التصديق، ولذلك كان التصديق عبادة، وصار هناك فرق بين التصديق الذي وصف به أهل الإيمان وبين المعرفة المجردة التي وصف بها غير المسلمين، فإنكم تجدون في القرآن أن الله يصف أهل الإيمان بالتصديق، ولما ذكر طبقات أهل الإيمان جعل بعد النبيين الصديقين، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، وإن التصديق عبادة بخلاف المعرفة المجردة عن التصديق والإذعان والقبول، فإن هذا يقع من غير المسلمين. ولذلك لما ذكر الله منحرفة أهل الكتاب قال: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فهذه معرفة إدراك وليست معرفة قبول وتصديق وإذعان. وعليه فقوله: ويجب الإيمان بأن الله أمر بعبادته، عبادته تكون عبادة المعرفة بالتصديق وعبادة العمل، إما العمل الظاهر كالصلوات ونحوها، وإما العمل الباطن كأحوال القلوب وأعمال القلوب. ولهذا لا يقصر مقام العبادة على الأعمال الظاهرة، لا يقصر مقام العبادة على الأعمال الظاهرة. وينبه هنا إلى مسألة، ينبه هنا إلى مسألة، إلى أن المرجئة كما تعرفون قد قصروا في مقام، في رتبة العمل، قد قصروا في رتبة العمل من الشريعة، وتقصيرهم هذا يجمعه جملة واحدة عند سائر المرجئة، وهي أن الإيمان أو أن العمل الظاهر لا يدخل في مسمى الإيمان. تقول جميع أوجه المرجئة إن العمل الظاهر لا يدخل في مسمى الإيمان، فهذا الذي اجتمعت عليه المرجئة مقتصدتهم وغاليتهم هو قدر من تأخير رتبة العمل الظاهر في الشريعة، أليس كذلك؟ فإنهم لم يجعلوه إيمانا، وهذا قدر من التأخير له. ولكن تعلمون أنه قابل هؤلاء المرجئة من غلا في رتبة العمل الظاهر، من غلا في رتبة العمل الظاهر، بل هؤلاء حدثوا قبل المرجئة وهم الخوارج والمعتزلة الذين جعلوا للعمل الظاهر رتبة أعلى من الرتبة التي جاءت في الكتاب والسنة. ومن هنا ينبه إلى أن المصنف في فقهه هنا وفي أول هذا الأصل قال الجمع بين الشرع وإيش؟ والقدر. والقدر هنا جملة من الإشارة إلى مسألة المعرفة والتصديقات المتعلقة بقضاء الله سبحانه وتعالى وملكه وتدبيره لعبده، وهذه مقامات الربوبية التي تتسلسل إلى تفصيل أكثر. ومن هنا كان من خصائص مذهب أهل السنة والجماعة تحقيق الجمع بين الشرع والقدر، فهم لا يقصرون في مقام الشرع كما فعلت المرجئة، ولكنهم أيضا لا يقصرون في مقام القدر كما فعلت القدرية، كما أنهم لا يغلون في مقام الشرع كما غلت الخوارج والمعتزلة، ولا يغلون في مقام القدر كما غلت الجبرية في مسائل العلم القدر القدري، أو في مسائل العلم القدرية، أو كما غلت بعض الصوفية التي عطلت كثيرا من مقامات الشرع بمقامات القدر والربوبية. هذه الوسطية هي المقصودة ترى في هذا الفصل أو هذا الأصل الثاني، وهو أن من هدي أهل السنة والجماعة تحقيق الجمع بين الشرع والقدر. التحقيق هنا يكون من حيث الرتبة ومن حيث التطبيق، يكون من حيث الرتبة ومن حيث التطبيق. إذا جئنا مسألة الشرع والقدر من حيث الرتبة، أي رتبة الحكم، فإن المرجئة غلت، أو فإن المرجئة قصرت في رتبة العمل، المرجئة قصرت في رتبة العمل كما سبق، والخوارج والمعتزلة غلت في رتبة العمل. وإذا جئنا القدر قيل إن القدرية قصرت في رتبة القدر، فلم تجعل فعل العبد داخلا في القدر، حيث أنها لم تقل أن الله شاءه وخلقه فأخرجته عن قدر الله وتقديره. والجبرية في باب الرتبة غلت في ذلك، لأنهم قالوا إن العبد لا مشيئة له على الحقيقة بل هو مجبور، وهذا غلو في رتبة القدر. هذا من حيث ماذا؟ الرتبة. وأما من حيث التطبيق، من حيث التطبيق فإن امتياز أهل السنة والجماعة في باب التطبيق بمخالفتهم لقوم من غلاة المتصوفة الذين غلوا في مقام القدر والربوبية حتى عطلوا به كثيرا من مقامات الشرع، ولذلك جعل بعضهم إن العارف حقيقة هو من يشهد مقام الربوبية، وجاء في مصطلحات كثير من غلاة الصوفية بل أكثر الصوفية أنهم يعبرون بمصطلح الشريعة ومصطلح الحقيقة، مصطلح الشريعة ومصطلح الحقيقة، وإن كان ليس كل من عبر بذلك يصل إلى هذا الغلو، لكنه كتعبير مشهور عند جمهورهم مصطلح الشريعة ومصطلح الحقيقة. ويكفي في هذا التعبير أن ثمة تقابلا بين الشريعة والحقيقة، وهذا ليس كذلك، بل الحقيقة هي الشريعة، بل الحقيقة هي الشريعة، كما في قول الله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. فإذا وسطية أهل السنة والجماعة أو وسطية السلف إنما جاءت من جهة التحقيق للجمع بين مقام الشرع وبين مقام القدر من حيث الرتبة، خلافا للمرجئة والخوارج والجبرية والقدرية، ومن حيث التطبيق خلافا لمن؟ للصوفية، أو عفوا لغلاة الصوفية. ولكن مع ذلك يشار إلى أن بعض المتأخرين من أصحاب السنة والجماعة الذين قصدوا الرد على المرجئة غلوا في مقام العمل الظاهر، غلوا في مقام العمل الظاهر غلوا لا يصل من حيث الكلمات والرتبة العلمية إلى الغلو الذي صارت إليه من الخوارج ومن والمعتزلة. الخوارج تقول من ترك واجبا أو فعل كبيرة فإنه يكون كافرا، وعند المعتزلة فاسقا قد عدم الإيمان. هذا لم يوجد عند أحد من أصحاب السنة، بل كما قال ابن تيمية إن قول الخوارج قد ابتعدت عنه عامة طوائف المسلمين فضلا عن أصحاب السنة والجماعة، فهو قول لم يشتبه. يقول ابن تيمية إن بعض كلمات الإرجاء اشتبعت على بعض أصحاب السنة والجماعة، ويشير إلى من؟ إلى المرجئة الفقهاء. أغلقوا الجوالات يا جماعة. وأما يقول كيف؟ وأما ما يتعلق بمقالة الخوارج فيقول ابن تيمية أنها لم تشتبع على أحد، وهي التكفير بآحاد الكبائر، يقول لم تشتبع على أحد من أصحاب السنة والجماعة. هذا صحيح، لا نقصد إلى التردد فيه، لكن الذي نقصد إلى ذكره أن بعض أصحاب السنة والجماعة من المتأخرين الذين اشتغلوا بالرد على المرجئة، أو انتبهوا لهذا، اشتغلوا بالرد على المرجئة أو أرادوا تصحيح أوضاع المسلمين التي بعد موجات الاستعمار التي عمت أو دخلت على أكثر المجتمعات الإسلامية، صار هناك في المظهر الإسلامي إن صح التعبير نوع من المخالفة البينة للمظهر الشرعي، فصار هناك حركة من التصحيح الشرعية عجيب، فصار هناك حركة من التصحيح الشرعية التي ترى مثل الأشياء هذه اللي تلخبط التنظيم الذهني لدى المتكلم، ما يصح هذا يا جماعة، اغلاق جوال ما يستغرق ولا نص دقيقة، يعني كمقتضى علمي الأبواب تغلق، ونبه الإخوان القائمين على المسجد، الأبواب تغلق عن أصوات السيارات، الجوالات تغلق، ما يجلس الإنسان ما غير يطارد الجوالات، هذا ما هو صحيح. فالمقصود بارك الله فيكم هذا تنتبهون له، لأن تبين طالب العلم في أقوال الخوارج أو المعتزلة هذا قد تبين وكثر القول فيه وانضبط، لا أحد ولله الحمد من أصحاب العلم والمعرفة يشكل عليه هذا الأمر، لكن الذي قد يعرض للبعض ولا يتفطن له هو ما يتعلق بمسألة العمل الظاهر، حيث توجد بعض الصور، أقول توجد بعض الصور من الغلو في مسألة العمل أو عدم تحقيق الفقه للجمع بين مقام التصديقات والعلميات وبين مقام العمل، إما عند بعض من اشتغل بالرد على المرجئة، فلما كانت المرجئة لا تجعل العمل الظاهر من الإيمان ربما زاد في بعض الأحكام العلمية حفاظا على رتبة إيش العمل، ربما زاد في بعض الأحكام العلمية حفاظا على رتبة العمل، وإما في بعض المصححين من أهل الدعوة، وهؤلاء في الجملة على خير، من بعض المصححين لأمور المسلمين التي عقبت كثير من حالات الاستعمار، فصار هناك قدر من الاعتبار للظاهر والتربية على الظاهر أكثر في بعض الحالات من العناية بمسائل العلميات. ومن صور هذه العناية أحيانا الوصول إلى امتيازات هي نوع من الرسوم، ليس حينما يقال إنها من الرسوم أي أنها ليست من الإسلام، لا، هي أحيانا نعم رسوم ربما كانت في الشريعة من المباحات فتتحول في مفهوم كثير من العوام الذين يصحح لهم على أنها جزء من قصد الديانة، ولعله كان يوجد في بعض البيئات مثلا أن حلق الشعر هذا جزء من التدين مثلا، مع أن حلق الشعر ما له علاقة بالتدين، حلق الشعر ما له علاقة بالتدين، بل كما قال الإمام ابن تيمية من فعله تدينا لغير الله سبحانه وتعالى في غير الحج والعمرة فهذا بدعة، حلق الشعر إنما يشرع في المناسك، والإمام مالك نهى عن حلق الشعر. فهناك أحيانا هذا مثال بسيط وجد في بعض البيئات الخاصة، لكن توجد في بيئات أوسع بعض الصور مثل بعض صور اللباس وبعض الرسومات العامة التي قد لا تكون أصلا من العمل المشروع، وقد يكون بعضها لا يصل إلى هذا الاسم الرسم، بل يقال إنه من الشريعة وليس رسما مباحا، بل هو من الشريعة لكن درجته في الشريعة على التوسعة، أو يكون درجة في الحكم من حيث المفاصلة. أليست الخوارج فاصلت السواد من المسلمين بكبائر جعلوهم بها كفارا؟ هذا مظهر الخوارج الأولى. فيوجد أحيانا في بعض التربيات التي انتشرت في كثير من أمصار المسلمين، وإن كان القائمون عليها على خير في الجملة، لكن أحيانا يكون هناك، إن صح التعبير، تصنيف لهذا المصر بنوع من الانفصال، وكأن هؤلاء هم أصحاب الإسلام والصدق وما إلى ذلك، وبقية المجتمع التي لا تنتظم هذا الانتظام أو قد لا تصبر على هذا الانتظام أحيانا، أو غير مهيئة لكبر السن أو لظروف علمية أو ظروف معيشية أو أشياء أخرى، يكون هناك نوع من الانفصال في التربية. هذا غلط. صحيح أن الله لما ذكر أهل الإيمان قال فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، لكن ما به يجتمع المسلمون في هذه الأمصار من توحيد الله واجتماع على أصل التوحيد وأصل الدين وما إلى ذلك، هذا الجامع أكثر مما يقع من التفرق، كالتفريق مثلا بين من يحلق لحيته وبين من يعفي لحيته. لو قيل هناك فرق في الشريعة، قيل هناك فرق في الشريعة من حيث أن حلق اللحية كما حكى بن حزم الإجماع على تحريمه، هذا ليس المقام يشكل فيه أن يقال إن هذه معصية محرمة. لكن أحيانا إذا وجدت بعض المظاهر انفصل هؤلاء الجمع الخاص عن الجمع العام، وأصبح اندماج أحيانا الأخ مع أخيه أو القريب مع قريبه يكون صعبا، والتعاطي يكون صعبا في كثير من الأمور، إن صح التعبير تتحول العلاقة إلى نوع من العلاقة الرسمية. أما العلاقات العفوية، الأخلاق العفوية، فتجد أنها تعيش في المجتمعات الخاصة، وهذا لا ينبغي أن يكون. بل الأصل أن المسلمين ما دام أن هذا المسلم يحقق لأصل الإسلام ويحافظ على أصوله وعلى الصلوات الخمس وما إلى ذلك، حتى لو وجدت منه بعض المعاصي بعض الكبائر، ما استجاب لبعض الآراء بعض التوجيهات حتى لو كانت صحيحة، لا يجوز أن يكون هذا محركا إلى إيجاد نوع من المجتمعات الخاصة داخل المجتمعات العامة. المجتمعات الخاصة أقصدها بمعنى التي تنتظم أو تتحيز بخصوصيتها، وإلا أن المسلمين فيهم خاصة وعامة فهذا بدهي، كما قال الشافعي رحمه الله ذلك في تقاريره، أن المسلمين منهم خاصة ومنهم عامة، لكن خاصتهم من؟ خاصتهم أرباب العلم، أئمة العلم، أئمة الدعوة، أئمة الحكم، أئمة القضاء إلى آخره، هؤلاء يسمون بالخاصة، العامة من دون ذلك. أيضا المعرفة لرتب الناس وإنزال الناس بحسب منازل الشريعة، وأن الفاسق درجته في الشريعة ليس كالمؤمن التقي، هذا لا أحد يجادل فيه، لكن الذي نقصد إلى محاولة تفكيكه إن صح التعبير هو أنه ليس هناك حاجة كثيرة لكثير من الاختصاصات، والناس يعلمون أن هذا جائز وهذا محرم وهذه معصية وهذا سنة وهذا واجب. وأما أن يكون هناك تمييز لمن لم يستعمل هذا الواجب وهذا المستحب عن غيره الذين استعملوه، فتتحول المجتمعات إلى مجتمعات خاصة ولا يعيش العامة كثيرا من هذا الحال، فهذا ليس من الوجه الحكمة وليس وجها شرعيا في دعوة أو تصحيح أوضاع المسلمين. ثم إنه إذا لم يستجب كثير من الناس، وهذا هو الواقع، إلى أحد المسائل العلمية الشرعية، فهذا لا يجوز أن يكون محركا إلى التحيز الخاص الذي ذكرت، فضلا عن أن بعض هذه الصور التي يتحيز تحتها وينتظم تحتها أحيانا هي أوجه من الاجتهاد الذي قد يكون صحيحا وقد يكون ليس بصحيح. أقل ما يقال فيه أن بعضها يكون محتمل. ومن هنا ينبغي للإخوة من طلاب العلم وأصحاب السنة والدعوة أن يكون لديهم إن صح التعبير تعامل عفوي مع غيرهم من الناس، وأن يبتعدوا عن الأخلاق التي فيها نوع من التصنع أو كأنك لا تخالقه إلا لتصحح مظهرا تراه أمامك، فهذا ليس منهجا معتدلا، بل يفترض يجب أن الناس يتحولون إلى قصد التصحيح من جهة تأثير الشريعة العام ومن جهة تأثير أخوة الشريعة العام، ويبقى أن اجتماع المسلمين هذا هو المنهج الصحيح. ليس هناك قصد في الشريعة بين إلى تمييز العاصي عن غير العاصي بتحيز، لأنك أحيانا قد لا تستطيع أن تقول إن هذه الجماعة أو المجموعة المطيعة القانتة وهذه المجموعة العاصية، فإن جمهور المسلمين يدخل عليه أو يجتمع فيها الطاعة، بل عامة المسلمين كذلك تدخل عليهم الطاعة وتدخل عليهم المعصية، وإن كان الدرجات بينة ما نخالف فيها أو ما يشكل أمرها، لكن هذه التربيات الخاصة. هذا أقول إنه يرجع إلى مسألة أحيانا نوع من الزيادة في حكم العمل الظاهر، فيجب أن تلتفت الدعوة أكثر إلى العناية بمسائل العمل الباطن المتعلقة بالتصديقات والأحوال القلبية، وإذا ما صح الباطن فإن الظاهر يأتي بعده ويكون فرعا عنه، كما قال النبي ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، لأنه أحيانا بعض أوجه التربية تدين الظاهر فيستجيب الإنسان تحت تأثير هذه البيئة الخاصة التي عاشها دون أن يكون هناك تصحيح في باطنه من جهة أعمال القلوب وما يتعلق بذلك. نعم. قال: وعبادته تتضمن كمال الذل له والحب له، وذلك يتضمن كمال طاعته، ومن يطع الله فقد ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وقد قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وقد قال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. نعم. فهذه الآيات تتضمن أن الله سبحانه وتعالى ما بعث رسولا إلا أمره أن يبين لقومه أن الله وحده هو المستحق للعبادة، وأنه لا يعبد سبحانه إلا بما شرع في هذه الرسالات التي أنزلها على أنبيائه ورسله. وفي الآية التي ذكرها المصنف: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، من مقامات فقه هذه الآية أن الله قال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى، وإنما ابتدأ بذكر نوح لأن نوحا عليه الصلاة والسلام هو أول الرسل إلى الأرض كما في الصحيح في حديث الشفاعة، ثم قال: والذي أوحينا إليك، وبعد ذلك ذكر ما أوحي إلى الأنبياء، ليتبين من هذه الآية أن ما بعث الله به أول الرسل وآخر الرسل واحد، وكذلك من توسطه من الرسل كإبراهيم وموسى وعيسى. ثم قال: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وهذا هو جماع دعوة الرسل، وترى أن هذه الجملة تضمنت أصلين: الأصل الأول هو إقامة الدين، وإقامته إنما تكون بتحقيق العلم والتوحيد، وقوله: ولا تتفرقوا فيه، فإن التفرق في الدين لا يكون دليلا على فقه المتفرقين لدينهم، ومن لم يفقه الدين فإنه لا تكون عبادته عبادة موافقة للسنة والصواب، فهذان أصلان معظمان. وإن كان كثير من المتأخرين من أصحاب السنة غلب عليهم التعظيم للأصل الأول وهو ماذا؟ إقامة الدين، ثم يختلفون في أوجه هذه الإقامة، ولربما صار هناك عزم في مسائل هي من الاجتهاد الذي لا يصل إلى قدر العزم واللزوم. لكن الأصل الثاني وهو قوله سبحانه ولا تتفرقوا فيه، هذا فيه تقصير، ولربما أن من سبب ذلك حتى تكون المعاني مقربة إلى الأذهان أن مسائل إقامة الدين بمعنى العلم، مسائل العلم مسائل مفصلة، فإنك تعلم أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالصفات، تعلم أن أهل الكبائر تحت مشيئة الله، هذه كلمات وجمل علمية ماذا؟ مفصلة، يمكن الأخذ بها والانضباب تحت الإجماع فيها. لكن قوله ولا تتفرقوا فيه، هذا يصل الأمر فيه إلى درجة الفقه. ولذلك إذا قيل من أصول إقامة الدين العلمية ذكرت أصول أهل السنة في التوحيد والصفات وغير ذلك، لكن إذا قيل ولا تتفرقوا فيه ما فقه عدم التفرق، تجد أنه يرد إلى كلمات تحتاج إلى اجتهاد في الأخير. كانوا قال البعد عن التفريق بين الاختلاف المذموم والاختلاف غير المذموم، معرفة الاجتهاد السائغ والاجتهاد غير السائغ، هذه أيضا جمل تحتاج إلى فقه. ومن هنا يتبين لجمهور الناس غلط من يغلط في الأصل الأول فيقول قولا مخالفا للإجماع، لكن الأصل الثاني كثير من الغلط فيه لا يتبين، كثير من الغلط فيه لا يتبين، لأنه يعلل هذا التفرق بالتفرق أو بمخالفة، يعلل كثير من التفرق بمخالفة كما قلت سابقا، إذا كانت في بعض مسائل التربية علل هذا التفرق بأن هذا ليس من التفرق، هذا من باب التمييز أو من باب ضبط المتدينين عن غير المتدينين أو من باب الجليس الصالح والجليس السوء، يعني هذه مسائل تتداخل، هذه مسائل تتداخل، ولذلك تحتاج إلى فقه. إلغاء هذه الأمور وتسوية الفاسق بغير الفاسق والظالم بالمقتصد وما إلى ذلك هذا غلط، وعدم اعتبار التأثير هذا غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح كما في حديث أبي موسى والجليس السوء، المجالسات لها تأثيرات، وينبغي أن يعود العامة من المسلمين أن يبعدوا عن مجالس الفحش ومجالس اللهو ومجالس الباطل وعن أصحاب الفحش وأصحاب الباطل، هذه أمور مستقرة ومعلومة. لكن يبقى أن كثيرا من أوجه التفرق تحتاج إلى فقيه حتى يتميز أن هذا التفرق أو يميز أن هذا التفرق ليس هو من الحكمة الشرعية. فالمقصود أن طالب العلم يعنى بفقه هذين، إقامة الدين وعدم التفرق فيه. نعم. وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، فأمر الرسل بإقامة الدين وأن لا يتفرقوا فيه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن معاشر الأنبياء ديننا واحد. ولذلك الأمم غير المسلمة أمتان، أما أمة شرك فهؤلاء، أما أمة شرك من حيث الأصل فهؤلاء ما أقاموا الدين أصلا، مع أنهم قد يكونون مجتمعون على شركهم أليس كذلك، وإما أمة انحرفت عن كتابها وهذه هي التي يغلب عليها أو يبتدئ أمرها بالتفرق، فإذا تفرقوا سقط الأصل الأول، وهذا يبين لك أن هذين الأصلين بينهما تلازم، فكما أن إقامة الدين لم تقع عند المشركين فكذلك التفرق الذي دخل على الأمم الكتابية. ولذلك هذه الأمة ما خاف عليها الرسول عليه الصلاة والسلام أنها لا تقيم أصل الدين، بل لا بد أن يبقى منها من هو مقيم لأصل الدين، وقد قال عليه الصلاة والسلام ما هو أبعد من ذلك أو أشمل من ذلك، وهو قوله إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، لكنه ما ضمن له عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، لما جاء إلى قوله أو يلبسكم شيعا ما أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم تجب دعوته أن هذه الأمة لا تكون شيعا ويذوق بعضها بأس بعض، وهذا حصل من قرون متقدمة وما زال كثير منه يحصل، ولئن كان يحصل من المخالفين للسنة وهو الأصل فقد يعرض منه شيء لبعض من قل فقهه من المنتسبين للسنة، فإن هذا مقام لا يجوز أن يكون الإنسان على مأمن فيه، وأنه ما دام أنه ينتسب لأهل السنة والجماعة يأمن أن كل ما يفرق به ويميز به ويفصل به فيفترض في نفسه أن هذا باسم السنة والجماعة، هذا ليس عقلا ولا حكمة ولا شرعا، بل التميز الشرعي الصحيح هو ما كان عليه أئمة السلف رحمهم الله في بعد عن أهل البدع البينة ودعوتهم الناس إلى الأخذ بالكتاب والسنة مع اقتصادهم في قولهم وأعمالهم. نعم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن معاشر الأنبياء ديننا واحد والأنبياء إخوة لعلات. والمقصود بديننا واحد أي من حيث أصل التوحيد، والأنبياء إخوة لعلات، وهم الإخوة من أمهات شتى وأب واحد، فشبه اتفاق الأنبياء في التوحيد والإيمان باتفاق الإخوة في أبيهم، واختلافهم في أمهاتهم باختلاف شرائع الأنبياء. نعم. قال: وأنا أولى الناس بابني مريم لأنه ليس بيني وبينه نبي. وهذا الدين هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا غيره، لا من الأولين ولا من الآخرين. ومقصود بالإسلام هنا الذي لا يقبل الله من أحد غيره لا من الأولين ولا من الآخرين هو التوحيد. وأما إذا قصد بالإسلام هنا الشريعة الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، فمعلوم أن من قبله من الرسل وأتباعهم الصالحين كانوا على شريعة ليست مطابقة تماما لها. نعم. فإن جميع الأنبياء على دين الإسلام. قال تعالى عن نوح: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال عن إبراهيم: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عن موسى: وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال في خبر المسيح: وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا: آمنا واشهد بأننا مسلمون. ولذلك هذا الاسم الذي هو الإسلام هو من أشرف الأسماء التي يقصد إلى إبقاء المسلمين عليها، وهذا أولى لهم بكثير من الأسماء الخاصة. والأسماء الخاصة قد تستعمل ما جاز منها وصح منها قد يستعمل في مناسبته، لكن أنها تغلب الأسماء الخاصة والأسماء الحادثة كالانتسابات إلى فقهاء معينين أو إلى شيوخ معينين أو ما إلى ذلك، فهذه غلبتها فيها نوع من التربية والتطبيع إن صح التعبير على التفرق. فحينما ينشأ الناس على هذه الأسماء والإضافات هذا نوع من تطبيع العوام على وجه من الاختصاصات والتفرقات. ولذلك ما دام أن الجامع هو السنة واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن هؤلاء الناس هم على السنة والجماعة، فينبغي أن لا يفرقوا بأسماء طارئة حتى ولو كانت هذه الأسماء تسوغ في بعض الأحوال كالانتسابات الفقهية ونحو ذلك، فإن هذا إذا استعمل لا ينبغي أن يكون مستعملا في سائر المقامات ولا ينبغي أن يكون تطبيعا. فهذا الاسم عن اسم الإسلام هو أشرف الأسماء، هو والأسماء التي ذكرها الله في كتابك الإيمان والتصديق وما إلى ذلك. نعم. وقال: في من تقدم من الأنبياء يحكم به النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. وقال عن بلقيس أنها قالت: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده، فمن استسلم له ولغيره كان مشركا، ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته، والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر. والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده. نعم. فالإسلام يقول المصنف يتضمن الاستسلام لله وحده، أي التسليم والقبول والرضا وعدم المراجعة وعدم المراجعة، فيتعلق بذلك مقام العقل ومقام النفس. أما العقل فإنه يكون مصدقا ليس مراجعا ولا مترددا في أحكام الله، وأما النفس فإنها تكون راضية بذلك. فإذا ما قام مقام القبول والرضا فهذا هو تحقيق الاستسلام لله سبحانه وتعالى، بخلاف من نازعه عقله بمراجعة أو تردد أو سؤال، وكذلك من راجعته نفسه بتردد في مقام الرضا، بتردد في مقام الرضا، فإن هذا لا يكون محققا للإسلام. ولذلك المحققون للإسلام هم المصدقون بقلوبهم وعقولهم، وهم أهل الرضا في نفوسهم وأحوالهم، وهم أهل الرضا في نفوسهم وأحوالهم. ولذلك تجد أن إمام الصديقين من الصحابة وهو أبو بكر رضي الله عنه ما كان كثير السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا كان صاحب مراجعة لأحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل كان قلبه مسلما ليس صاحب مراجعة وتردد، ولا يعرض له كثير من الترددات والسؤالات التي قد تعرض لبعض المسلمين. نعم. قال: وهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره، وذلك إنما يكون بأي طاعة. وهذا هو الحرج، الاستسلام هو ترك الحرج الذي نفاه القرآن في قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم يتميز أهل الإيمان بقوله: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا ذهب الحرج من العقل، ومعنى الحرج أي التحرج بقبول الحكم، فيبقى في العقل شيء من التردد. ولذلك تفاضل إيمان الأنبياء فضلا عن أتباعهم، قال الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فتفاضلت أحوالهم بما أوحى الله إليهم من أوجه الإيمان وأوجه العلم المفصل. والإيمان كما تعلم أنه يتفاضل بالاستجابة، والأنبياء على استجابة واحدة، لكن يتفاضل بأوجه مفصلة من العلم. ولذلك ما أوتيه نبي هذه الأمة من العلم المفصل لم يؤته نبي قبله، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما من الأنبياء من نبي إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، فهو أجلهم آية وأوسعهم علما، ولذلك كان أكملهم إيمانا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: وهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره، وذلك إنما يكون بأن يطاع في كل وقت بفعل ما أمر به في ذلك الوقت. فإذا أمر في أول الأمر باستقبال الصخرة، ثم أمر ثانيا باستقبال الكعبة، يعني الإسلام هو الاستجابة لله سبحانه وتعالى في الأمر، سواء تعلق الأمر بحركة أو تعلق الأمر بزمان أو تعلق الأمر بمكان أو ما إلى ذلك. ومن هنا قد تكون البدعة المنافية لهذه السنة من الإسلام، قد تكون البدعة متعلقة بصورة الحركة، وهذه البدعة يتبين عند كثير من الناس أنها بدعة، كمن فعل صفة من صفة الصلاة أو صفة من صفة الدعاء أو طريقة محدثة في الطواف بالبيت، فإن هذه لما كانت حركة ليس لها أصل في الكتاب والسنة يتبين لجمهور الناس أنها بدعة. وحتى من قد يفعل مثل هذا إذا ما روجع في ذلك قد لا يكون له طريقة للإجابة بينة. لكن الذي يدخله الاشتباه كثيرا هو ما يتعلق بالزمان وإيش والمكان، ما يتعلق بالزمان والمكان. وترى في الشريعة مسألة الزمان والمكان مثل مسألة الحركة، بمعنى كما أنه من خصص حركة وجعلها عبادة لله وهي لم تشرع في كلام الله ورسوله ففعله بدعة، فكذلك من تعبد الله بعبادة مشروعة ولكن فرض لزمان ما تخصيصا والشارع ما خصصها، أو فرض لمكان ما تخصيصا والشارع ما خصصها. ولذلك تجدون اليوم أن مسألة الأزمنة والأمكنة من أشكل الأمور التي دخلت على كثير من العامة، بل ومن يعرف من الإخوة أو يتأمل من الإخوة في كلام الفقهاء المتأخرين، لا تجد في كلام المتأخرين أوهام تتعلق بالبدع المصاحبة للحركة، لأن هذه متبينة، لكن تجدون في بعض كلام الفقهاء المتأخرين أنهم استحبوا عبادات شرعية على وجه من التخصيص بأزمنة معينة أو أمكنة معينة، يعني موضوع الزمان والمكان هذا يدخله وهم، ولذلك تجدون هناك بعض الأزمنة من السنة وبعض الأمكنة استحب بعض الفقهاء فيها أعمالا أو تخصيصا بعبادة شرعية، فجهة الزمان والمكان يدخلها اشتباه كثير. والأصل أن معنى الإسلام عبادة الله بما شرع، سواء هذا الذي شرعه تعلق بالفعل نفسه أو تعلق بزمانه أو تعلق بمكانه. وكقاعدة في الشريعة، وهي قاعدة ينبغي أن يربي المسلمون عليها، أن الأصل في الأزمنة والأمكنة عدم التخصيص بتعظيم إلا بدليل صريح. الأصل في الأزمنة والأمكنة عدم التخصيص بتعظيم، حتى لو كان هذا التعظيم هو عبادة شرعية في أصلها، كقراءة القرآن مثلا أو ما إلى ذلك، فلا يخصص زمان أو مكان بعبادة شرعية فضلا عن غير الشرعية إلا بماذا؟ إلا بدليل في الشرعية، وأما في غير الشرعية فهي بدعة من أصلها. فهذه قاعدة، الأصل في الأزمنة والأمكنة في الإسلام عدم التخصيص بدليل، عدم التخصيص بتعظيم إلا بدليل. فمن خصص زمانا أو مكانا بعبادة كصيام أو صلاة أو دعاء أو زيارة على قصد القربة أو ما إلى ذلك من ألوان التعبد، وهذه الألوان يكفي في جمعها ماذا؟ أن الإنسان يتحرك في قلبه قاصدا التعبد في هذا الزمان، أو يتحرك إلى ذلك المكان قاصدا في قلبه ذلك المكان، فلا تخصص إلا بدليل. فإن قيل فالعبادات المشروعة ما الأصل فيها؟ يقال الأصل فيها من حيث الأزمنة والأمكنة ماذا؟ الإطلاق. وما معنى الإطلاق؟ أنه كما أنه يقال إن الأصل أنه لا يخصص مكان أو زمان إلا بدليل، فكذلك يقابل ذلك، وهذه قد يقع فيها إن كانت الصورة يقع فيها كثير من عوام أهل البدع أو الذين دخلت عليهم بدع، فالصورة الثانية قد تقع حتى عند بعض طلاب العلم والطلبة المبتدئين في العلم من أصحاب السنة، وهي الصورة المقابلة، لا يجوز تخصيص زمان أو مكان بمنع من عبادة مطلقة في الشريعة إلا بإيش؟ إلا بدليل. لأن البعض يعني الأصل في العبادات الشرعية، الصلاة، الصيام، قراءة القرآن، الذكر، الأصل في الهيئات العبادية الشرعية من حيث الزمان والمكان، وهذه ترى قاعدة لابد من فقهها، ومهمة الفقه كما قلت، كما أنه يغلط فيها بعض المبتدعة من الذين يفعلون بدعا، فيغلط فيها بالمقابل بعض طلاب العلم في إنكارهم، فيقال الأصل في الأزمنة والأمكنة في الإسلام عدم التخصيص بفعل شرعي أو بترك لعبادة شرعية إلا بماذا؟ بدليل. فهي لا تتعلق بالفعل، بل من خصص بفعل فتخصيصه إيش؟ تخصيصه بدعة. ومن خصص زمانا أو مكانا بترك فعل شرعي فتخصيص الترك كذلك إيش؟ بدعة. كما أن التخصيص بالفعل بدعة، فالتخصيص بإيش؟ بالترك بدعة. يعني مثلا من صام يوم مثلا العاشر من جماد وقال صيام العاشر من جماد سنة، يقال هذا الصيام من حيث هو إيش؟ عبادة شرعية، الأصل فيها الإطلاق، والإطلاق يقابل التقييد، أليس كذلك؟ فمن قيد بفعل فقال يشرع العاشر من جماد فيقال هذا التخصيص إيش؟ بدعة. ومن رفع ذلك فقال صيام العاشر من شهر جماد يمنع منه ونهى عن ذلك فقصد إلى الترك، فهذا أيضا ماذا؟ بدعة. قد لا توجد الصورة هذه وهي القصد للترك بمثل هذا، لكن أنا أريد أن نصل منها إلى صورة تقع. هذه الصورة اللي تقع مثلا، الله سبحانه وتعالى عظم الصيام وجعله من أجل العبادات الموجبة للتقوى، أليس كذلك؟ والنبي شرع الصيام وقال في عشر ذي الحجة كمثال، طبعا ليست هي القاعدة، هي مثال للقاعدة، قال في عشر ذي الحجة عن النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلى آخره. فقال: العمل الصالح. ما هو العمل الصالح؟ ما شرعه الله ورسوله. هل نقل أن النبي خص هذه العشر بعبادات معينة؟ فهنا يقال: من قصد إلى عبادة معينة وقال إنها هذه العبادة هي التي تشرع في هذا العشر دون غيرها، فهذا إيش؟ خص كلام الشارع. الشارع قال كلمة عامة، ما هي؟ العمل الصالح. فمن خص وجها من العمل الصالح بغير دليل فيقال هذا التخصيص بدعة، ومن خص وجها من العمل الصالح بالنفي فهذا أيضا، فهذا القول بدعة. ولا يجوز أن يكون الموجب أو المصحح لهذا النفي أن النبي لم ينقل عنه أنه فعله. لماذا؟ لأنك لو جعلت هذا موجبا يصح للنفي، مثل بعض الإخوة اللي يقولون صيام عشر ذي الحجة بدعة. طبعا صيام يوم العيد معروف أن يوم العيد لا يصام، لكن الأيام قبل ذلك من يقول أن الصيام في عشر ذي الحجة بدعة، تقول: ما الدليل؟ يقول: لأن النبي ما نقل عنه أنه صام، والأحاديث في صيامه ضعيفة. دعك من أن الأحاديث ضعيفة، هب أنها ضعيفة أو هي أقرب إلى ذلك، لكن هل النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه عبادات معينة في هذه العشر؟ يعني هل هناك أنه صلى صلاة أكثر من صلاته المعروفة، أو قرأ القرآن أكثر من قراءته المعروفة، أو ما إلى ذلك؟ ما نقل في الجملة تخصيص، أليس كذلك؟ فيلزم من يقول أن الصيام في عشر ذي الحجة بدعة، يلزمه أن من جلس يقرأ القرآن في عشر ذي الحجة يقال بدعة، لأن هذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن بتخصيص في عشر ذي الحجة، هو يقرأ القرآن لا شك، لكن أنه كان يخصص حزبا أو قراءة في القرآن أو قدرا من القراءة في هذه العشر. من تصدق في عشر ذي الحجة، ما الفرق بينه وبين من صام في عشر ذي الحجة؟ ما الفرق بينه وبين من صام؟ قد يقول أن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله صائما في العشر قط. أولا، نفي عائشة ليس بالضرورة أنه نفي تام، لأن عائشة قد نفت أشياء في بعض الأحاديث وهي كغيرها من الصحابة تنفي بما علمت، ما قال هذا مخالف للسنة. عائشة نفت، ما قالت: قال رسول الله لا تصوموا في عشر ذي الحجة. لو قالت هذا أو لو فرض أنها نقلت هذا لكان هذا ملزم في الحكم الشرعي. هي كما قالت: ما رأيت رسول الله يصلي الضحى، هذا في الصحيح. ومرة في الصحيح قالت: كان يصلي الضحى أربعا. ومرة ثالثة في الصحيح أيضا، يعني في رواية الصحيح، قالت: كان لا يصلي الضحى إلا إذا جاء من مغيبة. هذه كلها كلمات عائشة وهي ثابتة في الصحيح. قالت: ما رأيت رسول الله يصلي الضحى قط وإني لأسبحها. وقالت مرة: كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. وقالت مرة: كان لا يصلي الضحى إلا أن يجي من مغيبة. فليس بالضرورة أن نفي عائشة نفي مطلق. ثم إن هذه العشر يدخل فيها يوم عرفة، أليس كذلك؟ ويوم عرفة مشروع الصيام. فالقصد ما هو؟ أن من يقول أن الصيام هذا مخالف للسنة ويقول للعامة، حتى وصل بعض الشباب أنه يتصل عليه بعض العوام يقول: أنا الآن صائم في يوم أربعة ذي الحجة، يقول أفطر، لا دليل عليه. وصحيح هذا ما هو ترى فرضيات، والله وقعت. هذا يا جماعة هذا من الضيق في فهم السنة. ما نقول إن الصيام هو العبادة الفاضلة المخصصة في هذه العشر، بل يقال كل أوجه العمل الصالح هي أحب أو محبوبة لله سبحانه وتعالى. ثم المسلمون وما تيسر لهم، بعض الناس مشغول، هب أنه مشغول بالمال وأسفاره لماله وشركاته وتجاراته، يقول: والله أنا ما أقدر أصوم لأني مشغول في أمري ولا أحب أن أنقطع. هذا يوسع لي، طيب يتصدق وهذا بينقطع للعبادة، وهذا سيعتمر، وهذا سيطوف بالبيت، وهذا سيتقرب بالصيام، وهذا بذكر الله وما إلى ذلك. فلا يجوز أن يقطع المسلمون عن وجه من العبادة إلا بدليل. وعائشة لما قالت ما رأيته، غاية ما في هذا لو تم أن النبي ما فعله، لكن هل من شرط العبادة أن نعلم أن النبي فعلها في ذلك اليوم؟ هذا ليس بشرط، وإلا لو كان شرطا للطرد حتى على الصدقة وقراءة القرآن وغير ذلك. ولا يجوز، وهذا لا يصدر من فقيه، أن يقال إن النبي ترك الصيام قصدا أن لا يصوم في عشرة الحجة، هذا لا يمكن أن يكون مقصودا في الأصل، لأن النبي لو كان مقصودا عنده ترك الصيام لنهى أمته عنه، كما قال لا تخص يوم الجمعة بالصيام، فكيف يقول ما من أيام من العمل الصالح؟ فلو كان من شريعته ألا يصام فيها وأن الصوم فيها منهي عنه في شريعته لاستثنى الصيام. أما كونه عليه الصلاة والسلام ما فعله في بعض أيام إن صح الأمر أو لزم الأمر أو اضطرد الأمر، هذا لا يدل على أنه لا يكون مشروعا. فالقصد من هذا أن تخصيص زمان بعمل بدعة، وتخصيص مكان بعمل بدعة، وتخصيص زمان بترك بدعة، وتخصيص مكان بترك، مثل من ترك الصلاة في مكان من الأمكنة والنبي يقول جعلت لي الأرض مسجدا، لا بد من دليل، كالمقبرة حيث وجد الدليل، كأماكن له لا يصلى فيها، كالكنائس مثلا لا يصلى فيها على الصحيح وما إلى ذلك. نعم. قال فإذا أمر في أول الأمر باستقبال الصخرة ثم أمر ثاني باستقبال الكعبة كان كل من الفعلين حين أمر به داخلا في دين الإسلام، فالدين هو الطاعة والعبادة. هو ترى أيها الإخوة مسألة السنة، بعض الإخوة يفهمها أن السنة هي السنة الخاصة، وهذا فيه نقص. السنة هي ما جاء به النبي، سواء كانت سنة خاصة كتشريعه صلى الله عليه وسلم صلاة ركعتين بعد الفجر قبل صلاة الفجر وهي راتبة الفجر، أو الراتبة بعد الظهر أو قبل الظهر، أو صلاة الوتر، هذه سنن خاصة. لكن من السنن السنن العامة. ما هي السنن العامة؟ هي العبادات الماذا؟ المطلقة. هي العبادات المطلقة، يعني لو لم يقل رسول الله عليه الصلاة والسلام ما من أيام من العمل الصالح في هذه العشر، لصارت أيام العشر عند المسلمين من حيث الأصل في العبادة كغيرها من سائر الأيام. لكن لما ندبه من العمل يريد عليه الصلاة والسلام أن يعملوا ماذا؟ يزداد، لكن ماذا يعملوا؟ ما هي العبادات التي يعملونها؟ العبادات المشروعة، إما الفرائض وهي أولاها فيحافظ عليها، وإما المشروعات من القراءة والصيام والصدق وغير ذلك. فمن يريد أن يمنع وجها من ذلك، وقال هذا المنع هو الذي يحتاج إلى دليل، هذا المنع هو الذي يحتاج إلى دليل. فالأقصد أن الأمر قد يكون سائغا في الشرع يثاب العبد عليه وإن لم يكن سنة خاصة، كمن صلى في ليلة مثلا 40 ركعة، قام شخص وصلى ليلة من أيام السنة 40 ركعة، فتحت نفسه للصلاة وقيت نفسه على الصلاة وأقبل على الصلاة وصلى 40 ركعة، هل يقال إن هذا العمل 40 ركعة سنة بخصوصها؟ لا، ما في دليل على 40 ركعة، لكن القيام من الليل مشروع. والنبي قال للرجل في حديث ابن عمر متفق عليه صلاة الليل مثنى مثنى، فهذا قد أتى على السنة. لكن إذا سئل عن السنة التي ينتظم عليها، عن السنة التي ينتظم عليها، قيل سنته عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، فمن حيث الانتظام ينتظم على هذه الأوجه التي كان ينتظم عليه الصلاة والسلام عليها. نعم. قال الدين هو الطاعة والعبادة له في الفعلين، وإنما تنوع بعض الصور الفعل وهو وجهة المصلي، فكذلك الرسل دينهم واحد، وإن تنوعت الشرعة والمنهاج والوجهة والمنسك فإن ذلك لا يمنع أن يكون الدين واحدا كما لم يمنع ذلك في شرعة الرسول الواحد. ومع اختلاف، وهذا من تعبير المصنف الفقيه أنه سمى ما بين الشرائع ماذا؟ سمى ما بين الشرائع ما هو؟ تعددا، سمى ما بين الشرائع تعددا، وهو كذلك، يعني اختلاف، كلمة الاختلاف كلمة تقود إما إلى اختلاف التنوع وإما اختلاف التضاد، هي كلمة مشتركة. فليس بين الأنبياء ما هو من التضاد في أصول التشريع، وإنما هو وجه من التعدد ووجه من التنوع. ولذلك الفعل الذي مفسدته راجحة لا يأمر به نبي والفعل الذي مصلحته راجحة لا ينهى عنه نبي. ولذلك لماذا نقول هذا؟ لأن بعض الطوائف من أهل القبلة الذين دخلت عليهم البدع لما تكلموا في شرائع الأنبياء قالوا إن بعضهم قد يأمر بعبادة وتكون في شريعة غيره، قد تكون في عبادة هذا النبي توحيدا وتكون في عبادة ذلك النبي شركا، وقد يكون هذا الأمر الذي مصلحته كلية مشروعا ثم ينهى عنه في شريعة أخرى، فقطعوا الأمور عن الحكمة والتعليل. لا، هناك اختلاف، بعض ما كان محرما على بعض الأمم أحل لهذه الأمة، هذا أمر معلوم، هذا اختلاف في الحكم بين الإباحة والتحريم، لكن مدار التشريع في سائر الأمم معتبر بالمصالح الكلية والمصالح الراجحة. نعم. قال: والله جعل في دين الرسل. قد يقول قائل: كيف التطبيق؟ إذا جئنا الغنائم مثلا لما كانت منهية عن، لما نهي أولئك القوم عنها فمعناه أن المصلحة في النهي، ولما أحلت لهذه الأمة معناه أن المصلحة في الإباحة، مع أن العمل من حيث هو إيش؟ واحد. يقال: لأن هذه الأمة لها اختصاص، ولذلك الأمم الأخرى أمم خاصة، أما هذا النبي فهو نبي عامة وأصحابه يدعون جميع الناس للإسلام. فمن هنا إذا اعتبرت النظر الشرعي تجد أن إحلال الغنائم يناسب حال هذه الأمة أو لا يناسبها؟ يناسبها، لأنهم أمة دعوة لسائر الناس، فيتقووا بهذه الغنائم على مواصلة ماذا؟ دعوتهم، بخلاف الأمم التي في نبوات خاصة فإن هم في قومهم. أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى على الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة.